الصوتية السادسة عشر من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، في المجلد الأول. فصل: نقر أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين. 139. فصل: نقر أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين، أحدهما ألا يتحاكموا فيها إلينا، فإن تحاكموا فيها إلينا لم نقرهم على ما لا مساغ له في الإسلام. الثان أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم، فإن كانوا يعتقدون تحريمه وبطلانه لم نقرهم عليه كما لا نقرهم على الربا وقتل بعضهم بعضا وسرقة أموال بعضهم بعضا. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين لما زنيا ولم يقرهم على ذلك. فإن قيل: فهل تقرون المجوس على نكاح ذوات محارمهم لاعتقادهم جواز ذلك إذا لم يترافعوا إلينا؟ قيل: هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنهم يقرون على ذلك، نص عليه في رواية مهنا، وقد سأله عن المجوسي هل يحال بينه وبين التزويج بمحرم، وذكر له حديث عمر: أفرقوا بين كل ذات محرم من المجوس؟ فقال: قال الحسن، يعني البصري، بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى البحرين فأقرهم على ذلك ولم يهجهم. وقال في رواية أبي طالب: لا يفرق بين حريمه وبينه، إنما قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب وليس هم أهل كتاب. فإن قيل: فهل تقرونهم على الزنا واللواط والربا وهو دون نكاح الأم والبنت؟ قيل: لا نقرهم عليه، نص عليه أحمد في رواية إبراهيم بن أبان الموصلي في مجوسي في زقاق ليس له منفذ وطريق المسلمين عليه وهو يزني على الطريق، فقال: يخرج ولا يترك لأن المسلمين يزنون معه. والفرق بين إقراره على نكاح محرمه وإقراره على الزنا والربا واللواط أن ذلك يتعدى ضرره إلى المسلمين، وأما نكاح محرمه فيختص ضرره به دون المسلمين. وعارض أحمد قول عمر رضي الله عنه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس ولم يشترط عليهم ترك أنكحتهم، ولم يفرق بينهم وبين أزواجهم من ذوات المحارم مع علمه بما هم عليه. ومضى على ذلك الصديق رضي الله عنه خلفه، وهم إنما بذلوا الجزية ليقروا على كفرهم وشركهم الذي هو أعظم من نكاح محارمهم، فإقرارهم كإقرار اليهود على نكاح بنات الإخوة والأخوات وعلى سائر أنكحتهم الفاسدة. والثانية لا يقرون، فإن أحمد قال في مجوسي تزوج نصرانية قال: يحال بينه وبينها. قيل: من يحول بينهما؟ قال: الإمام، ذكره أبو بكر، ثم قال: لأن علينا ضررا في ذلك، يعني بتحريم أولاد النصرانية علينا. قال: وهكذا يجيء على قوله في تزويج النصراني المجوسية. قال في المغني: ويجيء على هذا القول أن يحال بينهم وبين نكاح محارمهم، فإن عمر رضي الله عنه كتب أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوسي، وقال أحمد في مجوسي ملك أمة النصرانية يحال بينه وبينها ويجبر على بيعها، لأن النصارى لهم دين، فإن ملك نصراني مجوسية فلا بأس أن يطأها. وقال أبو بكر عبد العزيز: لا يجوز له وطئها أيضا لما ذكرنا من الضرر. قلت: لم يمنع أحمد من تزوج المجوسي بالنصرانية لما يلحقنا من الضرر بتحريم أبنتها علينا، ولا خطر هذا التعليل ببال أحمد، وأي ضرر علينا في ترك نكاح نسائهم بالكلية؟ ولو كان التسبب إلى تحريم البنت ضررا علينا لكان في تحريم نكاح نسائهم مطلقا ضرر، ولا ضرر علينا بحمد الله من ذلك بوجه من الوجوه. وإنما مأخذ أحمد أن دين أهل الكتاب خير من دين المجوس، فلا يجوز أن يمكن المجوسي والوثني أن يعلو امرأة دينها خير منه، كما لا يمكن الذمي من نكاح مسلمة، وعلى هذا فلا يمنع النصراني من تزويج المجوسية لأنه أعلى دينا منها، وإن حرم علينا نحن نكحها، ولا يلزم من تحريمها علينا تحريمها على أهل الكتاب، وألا نقرهم على نكاحها كما نقرهم على أكل الخنزير وشرب الخمر. وإذا أقررنا المجوس على نكاح ذوات محارمهم فإقرار أهل الكتاب على مناكحتهم أولى وأحر، ولا يخرج من هذا النص عدم إقرار المجوس على نكاح ذوات محارمهم لما ذكرنا من مأخذه، وكذلك نصه على مجوسي ملك أمة نصرانية يحال بينهما، إنما ذلك لأن دينها أعلى من دينه، وقد صرح بهذا التعليل بعينه فقال: لأن النصارى لهم دين. فإن كان الأصحاب إنما أخذوا هذه الرواية من هذا النص فليست برواية، والمسألة رواية واحدة، وقد تأملت نصوصه في هذا الباب في الجامع فلم أجد عنه نصا بأنهم لا يقرون على نكاح ذوات المحارم. وأما تفريق عمر رضي الله عنه بينهم وبين ذوات محارمهم فاجتهاد منه رضي الله عنه، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر زمن أبي بكر رضي الله عنه فلما عز الإسلام، وذل المجوس في عهد عمر رضي الله عنه وكانوا أذل ما كانوا، رأى أن يلزمهم بترك نكاح ذوات المحارم وأن يفرق بينهم وبينهن. وعلى هذا فإذا قويت شوكة قوم من أهل الذمة وتعذر إلزامهم بأحكام الإسلام أقررناهم وما هم عليه، فإذا ذلوا وضعف أمرهم لزمناهم بذلك، فهذا له مساغ. إلا أنه قد يقال: فقد صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب عليهم الجزية ولم يشترط عليهم التفريق بينهم وبين ذوات محارمهم، وهو لا يقر على ما لا يسوغ الإقرار عليه، وقد يجاب عن ذلك بأنه أقرهم في ابتداء الأمر، والملك فيهم والشوكة لهم، وبلاد فارس وما والاها تحت قهرهم وملكهم، فلما صارت ممالكهم للمسلمين وصروا أهل ذمة منعهم عمر رضي الله عنه من ذلك وحال بينهم وبينه، وهذا من أحسن اجتهاده رضي الله عنه وأقواه وأحبه إلى الله ورسوله. فإن من أعظم القبائح التي يبغضها الله ورسوله نكاح الرجل أمه وابنته وعمته وخالته، ولا ريب أن إزالة هذا من الوجود أحب إلى الله ورسوله من الإقرار عليه. ويكفينا في ذلك النقل الصحيح عمن ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، ومن كانت السكينة تنطق على لسانه، ومن وافق ربه في غير حكم، ومن أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وهو أحب إلينا من النقل في ذلك عن أحمد والشافعي ومالك وأمثالهم من الأئمة رضي الله عنهم. شرطة: فصل: النصراني تزوج يهودية أو العكس. 140. فصل: نصراني تزوج يهودية أو العكس. فإن قيل: فما تقولون في نصراني تزوج يهودية أو بالعكس؟ هل تقرونهم على ذلك أم لا؟ وإذا فعلوه فما حكم هذا الولد؟ قيل: لا يخلو، إما أن يعتقدوا حل ذلك أو تحريمه، فإن اعتقدوا حله جاز ذلك ولم يعرض لهم فيه، وإن اعتقدوا تحريمه لم نقرهم عليه، فإنا لا نقرهم على نكاح يعتقدون بطلانه وأنه زنا. وقد نص أحمد أنه إذا تزوج المجوسي كتابية يفرق بينهما، وأطلق الجواب وظاهره التفريق وإن لم يترافعوا إلينا. وأما إن تزوج الذمي وثنية أو مجوسية فهل يقر على ذلك؟ فيه وجهان: أحدهما يقر لأنه أعلى دينا منها فيقر على نكاحها كما يقر المسلم على نكاح الكتابية، والثاني لا يقر لأنها لا يقر المسلم على نكاحها فلا يقر الذمي عليه. وعندي أنه إن اعتقد جواز هذا النكاح أقر عليه، وإن اعتقد تحريمه لم يقر. فإن قيل: فإن أسلموا على ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النكاح أم يستمرون عليه؟ قيل: يحتمل أن يقال: لا بد من تجديد النكاح، لأن الأول لم يكن نكاحاً يعتقدون صحته، ويحتمل أن يقال، وهو أصح، لا يحتاج إلى تجديد نكاح. والإسلام صحح ذلك النكاح كما يصحح الأنكحة الفاسدة في حال الكفر إذا لم يكن المفسد قائماً. وأما حكم الولد هل يتبع أباه أو أمه؟ فالولد يتبع خير أبويه ديناً، فإن نكح الكتابي مجوسية فالولد كتابي، وإن وطئ مجوسي كتابية بشبهة فالولد كتابي أيضاً، وإن كان أحدهما يهودياً والآخر نصرانياً. فالظاهر أن الولد يكون نصرانياً، وصرح به أصحاب أبي حنيفة، فإن النصارى تؤمن بموسى والمسيح، واليهود تكفر بالمسيح، فالنصارى أقرب إلى المسلمين، واليهود خير من منكر النبوة. كلما كان إيمان الرجل بالنبوات أكثر كان خيراً ممن ينكر ما صدق به. وأيضاً فإن اليهود بعد مبعث عيسى خرجوا عن شريعة موسى وعيسى جميعاً، فإن شريعة موسى مؤقتة بمجيء المسيح، فكان يجب عليهم اتباعه، ولهذا قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصار. المائدة 82. ولذلك أبقى الله سبحانه للنصارى مملكة في العالم، وسلب اليهود ملكهم وعزهم بالكلية إلى قيام الساعة. 141. فصول في أحكام مهورهم. قال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: نصراني تزوج نصرانية على قلة من خمر ثم أسلم. قال: إن دخل بها فهو جائز، وإن لم يكن دخل بها فلها صداق مثلها. وقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن نصراني تزوج نصرانية على خنزير أو على دن خمر ثم أسلم، فحدثني عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق؟ فقال: ما بلغنا إلا ذلك. فسألته: ما قوله؟ نكاح أو طلاق؟ قال: يقرون على نكاحهم، وجوز طلاقهم في الجاهلية. وقال الخرقي: وما سمى لها، وهما كافران فقبضته ثم أسلما، وإن كانت حراما فليس لها غيره، ولو لم تقبض وهو حرام فلها عليه مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. وهذا الذي ذكره هو الذي يدل عليه الكتاب وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكفار في هذا وفيما هو أعم منه من عقودهم ومعاملاتهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. البقرة 278. فأمر تعالى بترك ما بقي دون ما قبض. وقال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. البقرة 275. وقد أسلم الخلق العظيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه، فلم يتعرض لأحد منهم في صداق أصدقه في حال الكفر، إلا أن يكون المفسد مقارنا للإسلام كنكاح أكثر من أربع ونكاح الأختين، وكذلك ما مضى من بيعاتهم وسائر عقودهم ومواريثهم، وهذا معلوم بالاضطرار من دينه وسيرته. فإن لم يتقابضا ثم أسلما أو ترافع إلينا، فإن كان المسمى صحيحا حكمنا لها به أو بنصفه حيث يتنصف، وإن كان حراما كالخمر والخنزير بطل تسميته ولم نحكم به. ثم اختلف الفقهاء بماذا نحكم لها به، فقال الشافعي وأحمد وأصحابهما: لها مهر المثل أو نصفه، لأن التسمية بطلت بالإسلام فصارت كأن لم تت،

كما لو أصدقها زقا فقبضت أربعة أخماسه وبقي خمسه، وكذلك الوجهان، فيما لو أصدقها عشرة خنازير بعضها شر من بعض فقبضت ما خيره دونه وأخس من، فإن أصدقها كلبا وخنزيرين وثلاثة زقاق خمر ففيه ثلاثة أوجه لأصحاب أحمد والشافعي، أحدها يقسم على قدر قيمتها عندهم، والثاني يقسم على عدد الأجناس، فيجعل لكل جنس ثلث المهر، فللكلب ثلثه وللخمر ثلثه، والثالث يقسم على العدد كله، فللكلب سدس المهر وللخنزير ثلثه وللخمر نصفه. فصل التحاكم إلينا في أنكحة لا يقرون عليها قبل الدخول. 143 فصل التحاكم إلينا في أنكحة لا يقرون عليها قبل الدخول، فإن نكحها نكاحا لا يقرون عليه إذا أسلموا، كنكاح ذوات المحارم، فأسلم قبل الدخول وترافع إلينا فرق بينهما ولا مهر لها، وإن دخل بها فهل يقضي لها بالمهر؟ فهو على الخلاف في من وطئ ذات محرمة بشبهة. وفيه عن أحمد ثلاث رواية، إحداهن لها مهر المثل لأنه استوفى منها ما يقابله، والثانية لا مهر لها لأن تحريمها تحريم أصلي لا يزول بحال فلم يوجب وطئها مهرا كلوط، والثالثة يجب لمن تحل أبنتها كالعمة والخالة ولا يجب لمن تحرم أبنتها كالأم والأخت لغلظ التحريم في هذه وخفته في تلك. وقد نص أحمد في رواية أبي بكر بن صدقة في المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيطلقها أو يموت عنها فترتفع إلى المسلمين تطلب مهرها، أنه لا مهر لها. ولم يفرق بين ما قبل الدخول وبعده، بل صرح بسقوط المهر في الحالة التي يكمل بها وهو الموت. وكذلك نص في رواية أحمد بن هشام في المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فتموت أو يطلقها فلا صداق لها. فصل النكاح الذمي الذمية بلا صداق. 144 فصل نكاح الذمي الذمية بلا صداق. فإن تزوج ذمي ذمية على أن لا صداق لها أو سكت عن ذكره فلها المطالبة بعوضه إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهر المثل كما في نكاح المسلمين، هذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة إن تزوجها على أن لا مهر لها فلا شيء لها، وإن سكت عن ذكره فعنه روايتان، إحداهما لا مهر لها والأخرى لها مهر المثل. قال من رجح هذا القول المهر وجب في النكاح لحق الله، ولهذا لو سقطاه وتعاقد على أن لا مهر لها لم يسقط، والذمي لا يطالب بحقوق الله من زكاة ولا حج ولا غير ذلك. وأيضا فنحن نقرهم على أنكحتهم ما لم يكن المفسد مقارنا للإسلام في حالة الترافع إلينا، وعدم ثبوت المهر في هذه الحالة لا يقتضي فرضه فيها، وما قبل ذلك لا يتعرض لهم فيه، وهذا قول قوي جدا. فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح. إذا ارتفعوا إلى الحاكم في ابتداء العقد لم نزوجهم إلا بشروط نكاح الإسلام لقوله عز وجل وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، المائدة 42 وقوله وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، المائدة 49 وإن أسلموا وترافعوا إلينا بعد العقد لم ننظر إلى الحال التي وقع العقد عليها ولم نسألهم عنها، ونظرنا إلى الحال التي أسلموا أو ترافعوا فيها، فإن كانت المرأة ممن يجوز عقد النكاح عليها الآن أقررناهما، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. وعن أحمد ما يدل على أن ننظر في المفسد، فإن كان مؤبدا أو مجمعا على تحريمه لم نقرهم، وإن لم يكن مؤبدا ولا مجمعا على تحريمه أقررناهم، فإذا أسلما والمرأة بنته من رضاع أو زنا أو هي في عدة من مسلم متقدمة على العقد فرق بينهما، لأن تحريم الرضاع مؤبد مجمع عليه وتحريم ابنته من الزنا، وإن لم يكن مجمعا عليه فهو مؤبد والمعتدة من مسلم تحريمها، وإن لم يكن مؤبدا فهو مجمعا عليه. وإن كانت العدة من كافر فروايتان منصوصتان عن أحمد، مأخذ الإقرار أن المفسد غير مؤبد ولا مجمع عليه، فإن من لا يرى صحة نكاح الكفار لا يوجب على من توفي زوجها الكافر عدة الوفاة. وإن كانت الزوجة حبل قبل العقد، أو قد شرط فيه الخيار مطلقا، أو إلى مدة هما فيها، فوجهان: أحدهما لا يقر عليه لقيام المفسد له، والثاني يقر لأن المفسد غير مجمع عليه. فمن الناس من يرى جواز نكاح الحبل من الزنا، ومنهم من يرى صحة النكاح المشروط فيه الخيار كما هي إحدى الروايات عن أحمد، بل أنصها كما تقدم. وإن أسلم وكان العقد بلا ولي أو بلا شهود، أو في عدة قد انقضت، أو على أخت وقد ماتت، أقر عليه لعدم مقارنة المفسد للإسلام، وحكم حالة الترافع إلى الحاكم حكم حالة الإسلام في ذلك كله. قال مهنا: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني أو مجوسي تزوج بغير شهود، قال: هو كذلك يقرون على ما أسلموا عليه. قال: فإنه تزوج امرأة في عدتها ثم أسلم، أيقران على ذلك؟ قال: نعم، يقران على ذلك اليهودي والنصراني إذا تزوج امرأة في عدتها ثم أسلم، جميعا يقران على نكاحهما. قلت لأحمد: بلغك في هذا شيء؟ قال: نعم، حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال. قلت لعطاء: بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه؟ قال: ما بلغنا إلا ذلك. قال مهنا: وسألت أحمد عن حربي تزوج حربية بغير شهود ثم أسلم، قال: نعم، يقران على ما أسلم عليه، من أسلم على شيء أقر عليه. قلت لأحمد: حربي تزوج حربية في عدتها من طلاق أو وفاة بغير شهود ثم أسلم، قال: هما على نكاحهما، من أسلم على شيء فهو عليه. قال الخلال: أخبرنا يحيى بن جعفر، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما أسلموا عليه من طلاق أو نكاح أو ميراث توارثوا عليه. قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء، فقال: ما بلغنا إلا ذلك. فصل في الكافر يكون وليا لوليته الكافرة دون المسلمة. قال تعالى: ذو المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، التوبة 71. وقال: ذو الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، الأنفال 73. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: لا يزوج النصراني ولا اليهودي، ولا يكون النصراني واليهودي وليا. قال: وسمعت أبا عبد الله قال: لا يعقد نصراني ولا يهودي عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة، ولا يكونان وليين، ولا يكون إلا مسلما. وقال في رواية الميموني: وقد سأله رجل عن النصراني يكون وليا إذا كانت ابنته مسلمة، قال: السلطان أول. وقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنته أيزوجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يزوجها إذا كان نصرانيا أو يهوديا. فقلت له: فإن زوجها؟ قال: لا يجوز النكاح، يعني يرد النكاح. قلت: فعل. وأذنت الابنة؟ قال: يعيد النكاح. قال: يسافر معها؟ قال: لا يسافر معها. ثم قال لي أحمد بن حنبل: ليس هو بمحرم. قال الخلال: وقال في موضع آخر: قلت لا يسافر معها. قال: نعم. قال أبو بكر: وهو الصواب. وبينها مهنا مرة في قوله: لا، قلت. فكيف يسافر معها؟ ويقول: يعيد النكاح إذا أنكحها بأمرها. قال: نعم، هو يعيد نكاحها إذا أنكحها. قال: فإن كانت مسلمة وأبوها نصراني وهي محتاجة يجبر أبوها على النفقة عليها. قال: لم أسمع في هذا شيئا. قلت له: فإن قوما يقولون لا يجبر على النفقة عليها، فكيف تقول أنت؟ قال: يعجبني أن ينفق عليها. فقلت له: يجبر؟ فقال: يعجبني، ولم يقل يجبر. وقد تضمن هذا النص ثلاثة أمور: أحدها أن الكافر لا يصح أن يزوج وليته المسلمة، والثاني أنه يكون محرما، والثالث أنه لا يجبر على النفقة مع اختلاف الدين. وسنذكر الكلام في هاتين المسألتين عن قرب إن شاء الله تعالى. قال حنبل: حدثنا شريح بن نعمان، حدثنا حماد بن سلمة عن جعفر بن أبي وحشية أن هانئ بن قبيصة تزوج ابنته من عروة البارقي على 40,000 وهو نصراني، فأتاها القعقاع بن سور فقال: إن أباك زوجك وهو نصراني لا يجوز نكحه، زوجيني نفسك. فتزوجها على 80,000. فأتى عروة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إن القعقاع تزوج بامرأتي. فقال: لئن كنت تزوجت أمرأته لأرجمنك. فقال: يا أمير المؤمنين، إن أباها زوجها وهو نصراني لا يجوز نكحه. قال: فمن زوجك؟ قال: هي زوجتني نفسها، فأجاز نكاحها وأبطل نكاح الأب، وقال لعروة: خص ضاقك من أبيها. قال حنبل: قال أبو عبد الله: إنما جعل الأمر إليها لأن الأب نصراني لا يجوز حكمه فيها، فرد الأمر إليها، ولا بد أن يجدد هذا النكاح الأخير إذا رضيت، وإنما صير لها الأمر بالرضا، ولا يجوز أن تزوج نفسها إلا بولي. وعلي حينئذ سلطان، فأجاز ذلك وليها، وقال: خذ مهرك من أبيها، لأنه لم يكن دخل بها، ولو كان دخل بها لكان المهر لها والعدة عليها. وقال حرب: قلت لأحمد: امرأة أبوها نصراني وأخوها مسلم، من يزوجها؟ قال: الأخ. قال: فهل للمشركين من الولاية شيء؟ قال: لا. وقال صالح: قال أبي في امرأة لها أب ذمي ولها أخ مسلم. قال: لا يكون الذمي وليا. فصل: بيان ولاية الأب الذمي. 147. فصل: بيان ولاية الأب الذمي. فإن تزوج المسلم ذمية بولاية أبيها الذمي، فهل ينعقد النكاح؟ فقال القاضي: في الجامع لا يجوز النكاح على ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل، لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نكاح لمسلم ولا لمسلمة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما يجوز. والدلالة عليه أن كل عقد افتقرت صحته إلى شهادة مسلمين لا يصح بولاية كتابي، كما لو تزوج مسلمة. قال: وعلى هذا القياس لا يلي في مالها كما لا يلي في نكاحها. وخالف القاضي أبو الخطاب فقال: يجوز أن يزوج الكافر وليته الكافرة من مسلم. قال: لأنه وليها، فصح تزويجه لها كما لو زوجها من كافر. قال: ولأنها امرأة لها ولي مناسب، فلم يجوز أن يليها غيره، كما لو تزوجها ذمي. قال الشيخ في المغني وهو أصح قول هو مخالف لنص أحمد كما تقدم لفظه. فصل ولاية المسلم على الكافر 148. فصل ولاية المسلم على الكافر ولا يلي المسلم نكاح الكافرة لما تقدم من قطع الموالاة بين المسلمين والكفار إلا أن يكون سلطانا أو سيدا لأمة فإن ولاية السلطان عامة، وأما سيد الأمة فإن له أن يزوجها من كافر وإن لم يملك تزويج أبنته الكافرة من كافر، والفرق بينهما أنه يزوجها بحكم الملك فجاز ذلك كما لو باعها من كافر بخلاف أبنته فإنه يزوجها بحكم الولاية، وقد انقطعت باختلاف الدين كما انقطع التوارث والإنفاق. فإن قيل فما تقولون في أم ولد الذمي إذا أسلمت هل يلي نكاحها؟ قيل فيه وجهان لأصحابنا، أحدهما يليه لأنها مملوكته فيلي نكاحها كالمسلم، ولأنه عقد على منافعها فيليه كما يلي إجارتها، والثاني لا يليه لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض التوبة 71، ولأنها مسلمة فلا يلي نكاحها كابنته. قال الشيخ في المغني وهذا أولى لما ذكرنا من الإجماع، يعني قول ابن المنذر، أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال. وقد قال في المحرر ولا يلي مسلم نكاح كافرة إلا بالملك أو السلطنة، ولا يلي كافر نكاح مسلمة إلا بملك يقر له عليها كمن أسلمت أم ولده أو مكاتبته أو مدبرته في وجه، ويلي الكافر نكاح مولاته الكافرة من كافر ومسلم. وهل يباشر تزويج المسلم في المسألتين أو بشرط أن يباشره بإذن مسلم أو الحاكم خاصة؟ فيه ثلاثة أوجه. قالت في المسألة الأولى الزوجة هي المسلمة والولي كافر، وفي المسألة الثانية المولاة كافرة والزوج مسلم. وقلت على الأوجه الثلاثة في المسألتين، فالصواب أن يقرأ لوهل يباشر تزويج المسلم ذا في المسألتين ليعم الصورتين، أي الشخص المسلم. وأما على ما رأيته في النسخ وهل يباشر تزويج المسلمة، فإنه يختص بالمسألة الأول إلا أن يقال أراد النفس المسلمة. وبكل حال فمن قال يباشر تزويج المسلم فحجته أنه يزوجها بحكم الملك في المسألة الأول ويزوج الكافر بحكم الولاية في المسألة الثانية، وهي ولاية على كافرة ولا ولاية له على الزوج، فلا يمتنع تزويج الكافرة له. ومن قال يعقده الحاكم خاصة فحجته انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم، فهذه المرأة في حكم من لا ولي لها في الصورة الأول. وأما في الثانية فلما كان الزوج مسلما وللولي عليه ولاية ما فإنه هو الذي يوجب له عقد النكاح والكافر ليس أهلا لذلك، فكانت الولاية للحاكم. ومن قال نأذن لمسلم يباشر العقد فلأنه ولي في الحقيقة، ولكن اتصال هذا العقد بمسلم يمنع من مباشرة الكافر له، فيباشره مسلم بإذن الولي جمعا بين الحقين، حق الولي وحق المسلم. فصل زواج المسلم بشهادة ذميين. فإن تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين فنص أحمد على أنه لا يصح. قال مهنا سألت أحمد عن رجل مسلم تزوج يهودية بشهادة نصرانيين أو مجوسيين، قال لا يصلح إلا عدول، وهذا قول الشافعي. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يصح النكاح، وخرجه الأصحاب وجها في المذهب بناء على قبول شهادة بعضهم على بعض. وحجة من أبطله قوله لا نكاح إلا بولين وشاهدي عدل، وأن الشهادة إنما شرطت لإثبات الفراش عند التجاحد ولا يمكن إثباته بشهادة الكفار، وبأن شهادتهم كلا شهادة، ف فقد خلا النكاح عن الشهادة، وبأن النكاح لو انعقد بشهادتهما لسمعت شهادتهما على المسلم فيما يرجع إلى حقوق النكاح من وجوب المهر والنفقة والسكن، وهذا ممتنع. قال المجوزون: الشهادة في الحقيقة للمسلم على الكافرة، لأنهما يشهدان عليها بإثبات ملك بضعها له أصلاً، فهي في الحقيقة شهادة كافر على كافر، ونحن نقبلها، فنصحح العقد بها. وأما حقوق النكاح فإنما تثبت ضمناً وتبعاً، ويثبت في التبع ما لا يثبت في المتبوع، ونظائره كثيرة جداً. فصل: لا يكون الكافر محرماً للمسلمة. 150. فصل: لا يكون الكافر محرماً للمسلمة، ولا يكون الكافر محرماً للمسلمة، نص عليه أحمد. فقال أبو الحارث: قيل لأبي عبد الله: المجوسي محرم لأمه وهي مسلمة؟ قال: لا. وقال أبو الحارث أيضا: سئل أبو عبد الله عن امرأة مسلمة لها ابن مجوسي وهي تريد سفرا، يكون لها محرما يسافر بها؟ قال: لا، هذا ير نكاح أمه، فكيف يكون لها محرما وهو لا يؤمن عليها؟ وقال مهنا: سألت أحمد عن مجوسي تسلم أبنته وهو مجوسي يفرق بينه وبينها. قال: نعم، إن كان يتق من. فقلت له: وأي شيء يتق من؟ فقال: يجامعها. وقال أبو داود: سئل أبو عبد الله عن المجوسي تسلم أخته يحال بينهما؟ قال: نعم، إذا خفوا أن يأتيها. قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المجوسي يسافر بابنته أو يزوجها. قال: ليس هو لها بولي. وقال علي بن سعيد: سألت أحمد عن النصراني واليهودي يكونان محرما؟ قال: هما لا يزوجان، فكيف يكونان محرما؟ وقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنته أيزوجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يزوجها. فقلت له: فإن زوجها قال لا يجوز النكاح. قلت: فعل وأذنت الابنة. قال: يعيد النكاح. قل: يسافر معها؟ قال: لا يسافر معها. ثم قال لي: ليس هو بمحرم، فقد نص على أن محرم المسلمة لا يكون كافرا. فإن قيل: فأنتم لا تمنعون من النظر إليها والخلوة بها وكونهما في بيت واحد؟ قيل: بل نمنعه إذا كان مجوسيا كما نص عليه أحمد. وأما اليهودي والنصراني فلا يؤمن عليها في السفر أن يبيعها أو يقتلها بسبب عداوة الدين، وهذا منتف في خلوته بها ونظره إليها في الحضر، فافترقا. والمقصود من المحرم كمال الحفظ والشفقة، وعداوة الدين قد تمنع كمال ذلك.